علمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب.